حج صبح الغتوري حج فهم الغتوري والأسرة الكريمة، وبخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مهندس صوت أول حج محمد الخولي وأولاده بالعوزجة المركزية، وشاكل السرابق والإنارة واجبية الحج محروس الصغير وأخير حج سامي بالزادي. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة والتي سوف تكون الختام بمشيئة الله تبارك وتعالى. مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقال الإذاعة والتلفزيون العربي وقال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا الحمه فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد قدمت وأخرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت خلقك فسويك فعدلك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن لبرا وما أدري